الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ قال الله جل جلاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مر رجل بعابد فوجده يبكي، فقال: ما الذي أبكاك؟ فقال: ذكرت أياما مضت من أجلي لم أحقق فيها علمي بعملي. الحسن البصري رحمه الله يقول: ما قست علمي على عملي إلا بدا لي أنني منافق خالص. المؤمن دايما كده يقيس اللي يعرفه باللي بيعمله. يا ترى حقق علمه بعمل؟ قال له: ما يبكيك؟ قال له: ذكرت أياما مضت من أجلي، عد علي ديني 30 40 50 60 سنة عدت من عمري، عملت ايه؟ ما قدمت لغد، لم أحقق فيها علمي بعملي، وذكرت قلة الزاد، وفكرت في عقبة هبوط إلى الجنة أو إلى النار. حاجة تبكي صح؟ لما فكر علمي ماذا عملت فيه؟ لما فكر زادي قدمت إيه أقابل بي ربنا؟ لما فكر في الصراط، يا ترى هيودي على جهنم ولا على الجنة؟ قال الرجل للعابد: إذن بما يستجلب الأنس؟ بما؟ معلومة دي، ها؟ معلومة. بما يستجلب الأنس؟ احنا دايما نقول أن أول منارة على طريق السير إلى الله الأنس بالله، دي أول حاجة تقابلها وانت ماشي لربنا. يبقى لو ما حسيتش بالأنس لسه، يبقى لسه ما مشيتش. فبيقول له إيه؟ أجيبه منين؟ بما يستجلب الأنس؟ قال: بطول الغربة. طوبى للغرباء. قال: بطول الغربة. انتظر. العابد بيقول للرجل ايه؟ استنى، ما تاخدهاش وتجري، انتظر. فليس الغريب من مشى من بلد الى بلد، ولكن الغريب صالح مشغول بحاله بين فساق شغلتهم الشهوات. هو ده الغريب. صالح مشغول بحاله عن فساق أو عن أناس شغلتهم الشهوات. أصل أحيانا بتلاقي رجل صالح ومشغول بفسق الفاسقين، صح؟ مشغول بشهوات أهل الشهوات، مشغول بيها، هو ما بيعملهاش بس شغله ان ده كافر وده فاجر وده فاسق وده مجرم وده ظالم وده مؤذي وده مشغول بده عن حاله مع الله. عشان كده ده ما يحسش بالغربة. اللي يحس بالغربة اللي يلاقي نفسه لوحده، سمناها ايه؟ المفاصلة الشعورية. ان انا ابقى قاعد في المكتب وحوالي 10 موظفين، ده بيتكلم في الكورة وده بيتكلم في السياسة وده بيتكلم في الفن وده بيتكلم في الأغاني وده بيتكلم في الفلوس والأسعار وده بيتكلم، وأنا قاعد أستغفر ربنا. هي دي الغربة، هي دي الغربة اللي تجيب إيه؟ ما تنساش أصل المسألة، بما يستجلب الأنس. دي الغربة اللي تجيب أنس. قال له إيه؟ وليست الغربة أن ينتقل من بلد إلى بلد، إنما الغربة رجل صالح مشغول بحاله بين فساق شغلتهم الشهوات. فقال الرجل أستغفر الله. فقال العابد إن سرعة الاستغفار توبة الكذابين. هي كده؟ استغفر الله هي تسأل كده؟ قال إن سرعة الاستغفار توبة الكذابين، لو علم اللسان مما يستغفر لجف في الحنك. أيها الإخوة، إن الدنيا منذ ساكنها الموت ما قرت بها عين، فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. كلما تزوجت الدنيا زوجا طلقه الموت. فمثلها الدنيا كمثل الحية، لين مسها والسم في جوفها. ثم قال عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. العابد فاهم قوي، قال له ايه؟ وعند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر، واذا رأى الله من العبد صدق العزم على ترك الآثام أتته من السماء الفتوح. عند تصحيح الضمائر طهر قلبك وربنا يغفر لك. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. طهر قلبك وربنا يغفر لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بل نحب أن يغفر الله لنا. اللهم اغفر لنا. وإذا رأى الله من العبد صدق العزم، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، صدق العزم على ترك الشهوات على ترك الآثام أتته من السماء الفتوح. والدعاء المستجاب هو الذي تحركه الأحزان والاضطرار، فإن المر حين يسر حلو، وإن الحلو حين يضر مر. فخذ مرا تصادف منه نفعا ولا تعدل إلى حلو يضر. فإن المر حين يسر حلو، وإن الحلو حين يضر مر. فخذ مرا تصادف منه نفعا ولا تعدل إلى حلو يضر. صابر ليل البلاء فقد دنا الفجر، واثبت لعمل نهار العمر تستوفي الأجر، واحبس نفسك عن هواها فسينفعك الحج، وارجز لها فإن لم تسر بالرجز فبالزجر. ما ترجز لنا حاجة يا شيخ عبد الله. الرجز الشعر يعني زي ما قلنا كده، فإن المر حين يسر حلو، ده اسمه ايه؟ رجز. رجز. والنفس احيانا بنقول محتاجة حادي يحدوها، محتاجة رجز يسوقها، حاجة تخليك ايه تفرفش ريفريش عشان تنطلق. لكن لو ما جالش بالريفريش بالرجز فبالزجر. وارجز لها فإن لم تسر بالرجز فبالزجر، ما نال من نال ما نال إلا بالصبر. وبه على ذكر كل عابد وحبر، وهو الصبر، وهو وإن مرت مزاقته بانت حلاوته في القبر. إنه الصبر. وهنا المدرسة الربانية. اللهم جمع عليك. آمين. وهذا فرع العقيدة منها، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. وهذا هو الدرس 27 بعد 100. وقد وقفنا مع الفقرة 61 من فقرات الطحاوية، وفيها يقول المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا إيه؟ بجحود ما أدخله فيه. وهنا وقفة مع الشيخ. احنا اخترنا العقيدة الطحاوية، والكلام ده قلته كتير جدا برضو على مدار دلوقتي، بأن يجي سنين طويلة، يمكن 15 سنة بنشرح في الكتاب ده، دي رابع مرة فيه. بنقول ايه؟ ان الشيخ احنا اخترنا الكتاب ده لان هذا الكتاب فيه جملة العقيدة شامل كامل وافي ما لم يوجد في غيره، مع حلاوة اللفظ وسخاوة المعنى وحسن التحقيق. وكتاب مخدوم اتشرح كتير. اخترنا الكتاب ده رغم ان فيه بعض الفاظ تحتاج الى تعديل، فنعدلها في الشرح. من هذه العبارة: فانه قد يشير كلامه ان الكفر فقط هو الجحود، وذلك لان كان مذهب الامام ابو حنيفة ان الايمان هو التصديق، فيبقى الكفر الجحود. لكن الكفر انواع كتير، مش بس الجحود، لان بعض الناس بيحصل الكفر في ايه؟ يحصل الكفر مثلا في الاستحلال او في الجحود. لا، قضية الكفر تكلمنا عنها في درس برضو في العقيدة الطحاوية، وجبنا تاريخ التكفير في مصر، وقلنا يا جماعة لابد أن نعلم أن التكفير في مصر أو التكفير عموما طرفان ووسط الناس في أمر في قضية التكفير. فهناك غلو في التكفير، في واحد عايز يقتل حد فيقوم إيه؟ يكفره. عايز يستحل ماله يكفره. عايز يرتاح من صلاة الجماعة يقول المجتمع كافر والإمام ده كافر ما يصلي صلاة الجمعة ويجمع بين الصلاتين. دول غلو في التكفير بالباطل. وفي أيضا قصادهم من ناحية تانية في تفريط، اللي هو بيصح مذاهب الكفار ويقول لك دول مش كفار. وسمعت واحد بعمة وككولة بيقول اليهود والنصارى مش كفار، اليهود دول والنصارى دول والمسلمين دول زي بعض، كله ماشي لربنا وكل الطرق توصل. لا، هنقول دلوقتي في انواع التكفير ان قضية ايه؟ اللي بيقول ان الله هو عيسى ابن مريم ده يبقى كافر ولا مش كافر؟ لو واحد قال لا مش كافر، الله هو المسيح ابن مريم، طب ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أنا قلت هم كفر ولا ربنا اللي قال؟ بس ما تقولش عليهم كفراتي بقى، ده ربنا اللي قال صريحة صحيحة من المصحف. نفس الشيء بنقول ايه، ان في واحد بقى بيقول لا ما فيش حد كافر، وفي واحد تاني بيقول كل المجتمع كافر، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا ده ولا ده، نحن لا نكفر الا من كفره الله او كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل الاجماع على ذلك بالكفر. لان اخطئ في الحكم بايمان شخص الف مره افضل من ان اخطئ في الحكم بكفر شخص مره واحده. لان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه، من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. يعني ايه؟ يعني لما تقول لحد يا كافر يبقى حاجه من اتنين، يا هو كافر فعلا يا انت تبقى كافر. عشان كده يا جماعه مش الموضه اللي شغاله حرب التكفير، لا، وانما بعلم. تعالوا بقى نقرا فصل من كتاب القائد في التربيه بالعقائد. خدتوا الكتاب ده كلكم صح؟ وصلكم كتاب القائد في التربية بالعقائد، وفقنا الله إلى كتابته كمتن للمدرسة الربانية، مكون من 20 فصل أو 20 باب. الباب 19 اسمه الكفر ونواقض الإسلام، قرناه قبل كده برضو، بس احنا محتاجين نقرأ النهاردة تاني للظرف الذي تعيشه الأمة. 1، الكفر والتكفير حكم شرعي، والدعاة وطلبة العلم ليسوا قضاة يحكمون على الناس. يبقى خد الفايدة الأولى، ان مش قضيتنا الحكم على الناس، ان احنا نقول ان ده كافر وده فاسق وده مبتدع وده منافق، ده مش موضوعنا. امال ايه بقى موضوعنا؟ الحكم بذلك انما يكون لمقتضى شرعي يترتب عليه. يبقى عشان نقول فلان ده كافر ولا مش كافر، عشان يترتب على الحكم بانه كافر ولا مؤمن، حكم ايه؟ حكم شرعي، اصلي وراه ولا ما اصليش، ماشي، يصح السمع والطاعه دي ولا ما يصحش، الى اخره. يبقى يترتب على الحكم عليه حكم شرعي. يبقى نمره 1، لسنا قضاء، نحن دعاة ولسنا قضاء. 2، لا نحكم الا لترتب الأحكام الشرعية على الحكم. 3، وذلك للعلماء المتخصصين في ذلك وأهل الولاية الشرعية من الفقهاء. مش أي حد بقى يقول إيه، ما كان في واحد بيتكلم معايا فبيقول لي فلان كافر، قلت له لا مش كافر. مين اللي قال كده؟ قال لي ده إجماع. إجماع مين؟ قلت له إجماع مين؟ إجماع مين؟ إجماع العيال؟ لا، فمش اي حد يتكلم، وانما احنا قلنا في الولاية العلماء والامراء، فاهل العلم العلماء والفقهاء اهل العلم لهم ولاية اسم ولي امر. 2، الاحكام في الدنيا تجري على الظاهر، ولم نؤمر بالتنقيب عن القلوب والنيات. يبقى احنا بنحكم على ظاهر الشخص، شفت الرجل ده بيصلي يبقى ايه؟ مسلم عندي، انا شفته بيصلي، سمعته بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، يبقى ايه؟ مسلم. سمعته بيقول انا مسلم واعتز باسلامي، يبقى ايه؟ مسلم. طب اذا بدا ما يناقض ذلك، يبقى يحتاج هنا بقى هتيجي الفقرة اللي هي فيها إقامة الحجة الرسالية عليه، إن اللي أنت بتقوله ده كفر ينافي قولك أنا مسلم. يقول لا أنا مش مسلم، أنا أقصد بقى اللي أنا قلته ده، يبقى ده موضوع مختلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. حديث متفق عليه. ثلاثة: المعاصي والسيئات كبائرها وصغائرها بريد الكفر. يبقى من قضية الكفر بقى ما تعش مشغول بان فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر وناسي نفسك وانت ليك ذنوب ومعاصي وخطايا واخطاء، لان المعاصي دي هي اللي بتوصل للكفر. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يبقى لما تشوف حد كذب وبيستهزئ من المسلمين، ده نتيجة تراكم الأوزار والذنوب، فالحذر الحذر منها. أربعة: الكفر والشرك والنفاق نوعان، أكبر وأصغر. يبقى في كفر أكبر وكفر أصغر، وفي شرك أكبر وشرك أصغر، وفي نفاق عملي ونفاق اعتقادي على التفصيل الذي ذكره أهل العلم. وقد يجتمع في المرء إيمان ونفاق وإسلام وكفر وإيمان وشرك. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيجب عدم التسرع في إطلاق الأحكام. خمسة، ودي النقطة الأهم في موضوع التكفير، نمرة خمسة: الحكم على الأفعال والأقوال شيء، والحكم على المعين شيء آخر. واضح؟ يبقى ممكن أحكم على فعل معين إن الفعل ده كفر، أو قول معين، واحد قال كذا نقول هذا القول كفر، يعني زي اللي قالك كده إن دول مش كفار، القول ده كفر، لكن الشخص كافر لا. حتى فلا يحكم على المعين بالكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وإزالة الشبه. أربع حاجات. يبقى لازم الشخص اللي قال قول كفري، احنا هنقول دلوقتي ان من انواع الكفر سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، او سب القرآن، ده كفر. سمعت انت واحد في الشارع بيسب الدين يقول له كافر؟ لا، لازم اجيبه الاول اربع حاجات. واحد، استيفاء الشروط، شرط نمرة واحد ان يكون عالما ذاكرا عامدا، دي شروط، عالما عامدا ذاكرا، عالم يعرف، يعني اللي بيسب الدين في الشارع ده وانا اقول له انت بتشتم ربنا يقول لي لا انا مش بشتمش ربنا، بشتم الراجل ده. طب الكلام ده كفر؟ استغفر الله العظيم، كفر ايه يا عم؟ انا مسلم موحد بالله. طب قول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ده يبقى كافر؟ لا طبعا، مذنب وخطاء. ونقول ما تقولش كده تاني، عشان لو قلت كده تاني تبقى كافر. فهمت؟ خلاص فهمت، مش اقول كده تاني، تبت الى الله. نفترض ان انا جيت اقول له ايه ما تقولش كده تاني، عشان اقول كده تاني يقول لك انت مالك ومالي يا اخي، سيبني ربنا مالكش حاجه عندي، برضو ما احكمش عليه بالكفر لانه ما قبلش منك الحجه، لاني عملته بغلظه فلم يقبل الحجه. يبقى لازم استيفاء شروط، ذاكر عالم عامد، وانتفاء الموانع. الموانع ان يكون جاهل او غير قاصد او متأول او او او الى اخره. يبقى لازم استيفاء شروط نمرة واحد، اثنين انتفاء موانع، ثلاثة اقامة الحجة. افهمه، اقامة الحجة كالتي تقام على مثله. يعني واحد طالب علم لما اجي اتكلم معاه قال الله وقال رسول الله يفهمني صح ولا لا؟ لكن لو واحد جاهل عامي اقول له قال الله وقال رسول الله هو مش فاهم. يبقى لازم إقامة الحجة بالطريقة التي يفهمها مثله وإزالة الشبهة. عنده شبهات يعني هو اللي بيقول إن النصارى اللي بيقول رب عنده شبهة محتاج إن أنا إيه أفند شبهته إزالة الشبهة التي عنده. هقول الفقرة دي تاني لأنها مهمة الفقرة رقم 5 في الباب رقم 19 من كتاب القائد في التربية بالعقائد. الحكم على الأفعال والأقوال شيء والحكم على المعين شيء آخر، فلا يحكم على معين بالكفر على شخص معين فلان كافر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وإزالة الشبهة. 6 العذر قائم في حق جميع الخلق في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه شيء من العذر من الله، ليس أحد أحب إليه العذر من الله. الله يحب العذر، يعذر الناس. يقول لك في عذر بالجهل في التوحيد، في عذر جهل ما يعرفش. الأصل العذر حتى تقوم الحجة الرسالية. اسمع وركز، ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. ولا بد للعذر أن يكون من الأعذار المعتبرة شرعا. بمعنى إيه؟ لو واحد عايش في مكة في السعودية، بلاش في مكة، ده يعذر؟ لا، لأنهم بيدرسوا في ابتدائي التوحيد، كتاب محمد بن عبد الوهاب التوحيد، كتاب التوحيد، فده ما يجيش يقول أنا معذور بالجهل، لا، ده أنت دارس. فهمني إزاي؟ لكن لما يكون هنا في مصر ما درسش توحيد ولا عمره سمع عنه، ما يعرفش حاجة في الموضوع ده، يبقى العذر لازم يكون عذر معتبر ايه شرعا. عشان كده ما تجيش بس تسمع بعد كده الشيخ ابن باز لما سئل في عذر بالجهل في التوحيد ولا ما فيش عذر بالجهل في التوحيد. ليه؟ لانه بيتكلم عن مجتمع درس التوحيد وعرفه ومشهور فيه قضية التوحيد والانكار على الشرك والمشركين. لكن لما تيجي في مجتمع المنتشر فيه القبور والشرك والصوفية وتيجي تكلموا النهاردة عن التوحيد، يبقى ده ايه؟ معذور، نشأ على هذا في في في بلده وما عرف غيره. يبقى لابد من العذر ان يكون ايه؟ من الاعذار المعتبرة شرعا. 7 نواقض الاسلام الكفر بقى، هو كلام عن الكفر، قولية وعملية بالقلب وبالجوارح وباللسان. يبقى نواقض الإسلام مش اعتقادية بس، نواقض الإسلام قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالإشارة وقد تكون بالعمل. قضية الكفر مش قضية ان لو حد قال كذا يبقى كافر او عمل كذا يبقى كافر، لا، قضية نواقض الإسلام قولية وعملية بالقلب او بالجوارح او باللسان. من نواقض الإسلام مش للاستيعاب والاستيفاء، وإنما ليس للحصر وإنما للمثال، للمثال من نواقض الإسلام الشرك والكفر والنفاق والشك والإلحاد واستحلال ما حرم الله. من الحاجات اللي تطلع المسلم من الملة تخليه كافر الشك، أن يشك في الله أو يشك في رسول الله أو يشك في القرآن. الشك كفر، ولا يقبل في الإيمان إلا اليقين. أفي الله شك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، أشهد أن القرآن كلام الله. عندك شك في أن عيسى بن مريم بشر مولود من امرأة كما يولد البشر، عبد الله ورسوله؟ اللي يشك لحظة يكفر. الشك. اثنين، الشرك. الشرك أن تتخذ آلهة تظن، أو إلها تظن أنه يقدر ما لا يقدر عليه إلا الله. الشرك أن تتخذ ربا تظن أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا إله، كأن تقول يشفيني أو يديني فلوس أو يحميني من الظلم. اعتقادك هذا اسمه شرك. هناك أنواع كثيرة بقى في شرك العبادة، كثير جدا. الشرك في الحب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مراتك بتحبها كحب الله، واخد بالك يا سلم؟ بيعشقها، بيقول لها انت متوجة على عرش قلبي، لو قلتي لي بطل صلاة هبطل. قال لا، كتير بقى اللي بيقول كلام زي كده او بيعمل. هو المهم مش عايز ادي امثله، بس اللي يحب مراته او يحب ابنه او يحب شيء من الدنيا، اكله شربه عربيه فلوس، كحب الله، ده اسمه شرك المحبه. شرك الخوف، أن يخشى أحدا كخشية الله. شرك الرجاء، أن يكون رجاء شيء في قلبه أقوى من رجائه في وجه الله. أن يذبح لغير الله، يذبح للبدوي أو يذبح للحسين أو يذبح لغير الله، أن ينذر لغير الله، كل ده اسمه شرك. وأنواع الشرك لا تحصى، كل يوم بيتجدد شرك ما نعرفوش. اللهم احينا على التوحيد يا رب. تعلق القلب بغير الله شرك، يعني تعلق القلب بسبب من الأسباب اللي هو بيقول لولا الشغلانة دي كنت مت من الجوع، ده قول شركي، لأن الشغلانة دي مش بتوكلك، اللي بيوكلك الله والرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله، شوف إزاي ربط الرزق بالعبادة، ليعبدون والرزاق. يبقى الشك والشرك والكفر. من الشرك أن يتخذ وسائط بينه وبين الله، يدعوهم من دون الله. انك انت تقول ايه دايما لما تيجي تتكلم في مسألة شرك القبور، يا جماعة القبر ده بتاع سيدنا الحسين ولا بتاع السيد البدوي ولا غيره لا يضر ولا ينفع. يقولك انا عارف انه بيضرش ولا ينفع، بس انا بقول كده عشان ده ولي من اولياء الله الصالحين يقربني لربنا. ده شرك، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ده قول الاولين. هو نفس الشرك. ايه اللي يقربك من الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشك والشرك والكفر. لما نيجي نتكلم بقى عن الكفر، أنواعه كتير جدا وتفاصيله كتير جدا، نأجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.